الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما زال البحث قائما تقرير عوامل انحراف المجتمعات من الناحية السلوكية الأخلاقية، وقد قررنا سابقا جملة أو طائفة من العوامل المرتبطة بالأسرة، وبعض العوامل العامة التي تفضي إلى انحراف الفرد والمجتمع. ونواصل حديثنا لنختمه ان شاء الله تعالى في هذا اليوم في قضية هذه العوامل التي تؤدي الى الانحراف. من اشد العوامل التي تؤدي الى انحراف الفرد والمجتمع انحرافا سلوكيا واخلاقيا، وعبارة عن تأخير الزواج او عدم الزواج او وضع العراقيل والعقبات امام مشروع الزواج. الشارع الاسلامي اهتم اهتماما عظيما بمشروع الزواج، وانه ما بني بيت في الاسلام اعظم من بيت الزوجية، وأنه ما استفاد امرؤ مؤمن بعد الإيمان بالله عز وجل كالمرأة الصالحة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه في نفسه وماله وولده إذا غاب عنها. الإسلام يعد رباط الزوجية ميثاقا غليظا، ونحن نعلم أن النواه الأولى والخطيرة للمجتمع هو بيت الزوجية والأسرة، وأن النواه الأولى للأسرة هو رباط الزوجية. انتبه جيدا، نواه المجتمع الأسرة، ونواة الأسرة رباط الزوجية، ورباط الزوجية له أسس لعلنا نتوفر عليها في بحث الله، بحثنا في جهة أخرى في أصل موضوع الزواج. الإسلام يرى أن الإقدام على مشروع الزواج إقدام على بناء مؤسسة اجتماعية خطيرة ذات أبعاد على الفرد والمجتمع. الزواج ليس قناة لإشباع الغريزة فحسب، إشباع الغريزة وسيلة للهدف المقدس الذي هو تأسيس الأسرة، الذي هو بناء الجيل، الذي هو إمداد المجتمع بجيل سليم، الذي هو إثقال الأرض بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المال وعدم بناء الأسرة البناء الصحيح وعدم قيام الأسرة بواجباتها وعدم وعي رسالتها ووظيفتها. أصبحت الأسرة مجرد مؤسسة تمد المجتمع بكمية لا بنوعية ممتازة. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحرص على الكمية العالية النسبة العالية من الأعداء. مسلمون من بدلا من أن يكونوا مليون يصيرون بليون أو أكثر من ذلك. ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو النوعية الممتازة. الرسول صلى الله عليه وآله لا يباهي بالكثرة الفاسقة، لا يباهي بالكثافة الفاجرة، لا يفتخر بالفسقة والمجرمين، إنما يباهي ويفتخر بالصفوة الصالحة. الصفوة الصالحة إنما تتحصل نتاجا لمصادر. المصدر الأول هو الاختيار الصحيح لبيت الزوجية، والمصدر الثاني هو تربية بيت الزوجية. الاختيار الصحيح: من رضيتم خلقه ودينه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. أصل مشروع الزواج رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عليه بعد كتاب الله حتى مكررا ومؤكدا. انتبهوا جيد، تارة يرغب المسلم عن الزواج لظروف قائمة يرغب عنه، يأخر الزواج لعوامل قهرية، وتارة يؤخر الزواج رغبة عن سنة النبي لا رغبة عن الزواج نفسه، إنما زهدا في سنة النبي صلى الله عليه وآله. الرغبة عن الزواج زهدا في سنة النبي انحراف الطيب والسليم. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وآله بقوله: الزواج سنتي، انتبه جيد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نحن نعلم أن الزواج من حيث الحكم الأولي يمكن أن يكون واجبا، الحكم الأولي لو كلي وطبعه هو مستحب، لكن يمكن أن يكون واجبا إذا دعت إليه ضرورة الفتى أو الفتاة، بحيث توقف حفظ الدين عليه يصبح واجبا. وأحيانا يكون محرما إذا اشتمل على محرم وأدى إلى ضياع الدين، وأحيانا يكون مكروها إذا كانت نسبة الخطر لا تصل إلى الحرمة، وأحيانا يكون مباحا. لكن من حيث الحكم الأول الزواج مستحب، لكن في غالب الأحوال نجد أن مشروع الزواج فريضة، لأنه في الأهم الأغلب تتوقف عليه الحياة الدينية للفرد وللمجتمع، سلامة إيمان الإنسان، حصانة إيمان الإنسان الشاب الشاب، تتوقف هذه الحصانة الدينية على الزواج. لكن أي زواج؟ قبل أن أقول أي زواج فأكمل تنبيه النقطة الأولى. النقطة الأولى ما هي؟ أنه أحيانا الإنسان يعزف عن الزواج لعوامل قهرية كما ذكرت، لأن ما عنده مقومات الزواج، ومرة يعزف عن الزواج لأنه تلقى تربية من هنا وهناك تفلسف له العزوبة وتبين له أن سنة العزوبة خير من سنة الزواج. هنالك ثقافات ونظريات تربي الجيل على تأخير الزواج وعلى العدول على الزواج والاستغناء عن الزواج بالرباطات وعيد وغرس فلا تدخلوه قبل ان تشبعوا مآربكم من هنا وهنا. يعلمون الشاب انه في مثل الامر انت تشبع غريزتك واقضي وطرك من طريق المصادقه ومن طريق الزماله وما الى ذلك. اذا اشبعت نفسك من هذا الطريق عندئذ ادخل بيت الزوجه. لا تستحي. اول شيء استفيد من طريق المصادقه ووفروا لهم اختلاط في الجامعات وفي غير الجامعه لتسهيل عملية المصادقة غير المشروعة بين الفتاة والفتاة. زعما منهم ان الشاب بدل ما نقيده بالزواج بسن مبكر اولا خلنا نفتح له الباب على مصراعه يشبع خريدته الجنسية بالطريق الحر الذي عبرت عنه عن طريق الساحة السوداء للسوق السوداء. منتبه جيدا. الفت النظر الى خطر هذه المسألة. انتبهوا جيد. من العام واخطر عوامل الطلاق في المجتمعات هو تكفير الزواج. وعلى ذلك ارقام وارقام. في احدى التقارير العلمية كانت احصائية كبيرة في الحقيقة تثبت بالارقام انه يوحي ان عاملا رئيسيا من عوامل كثرة الطلاق وعبارة عن تأخر الزواج. وذلك لماذا؟ خاصة هالصنف من الناس اللي يشبه غريزته الجنسية قبل الزواج بالطرق غير المشروعة ثم يدخل بين الزوجين. حينما يتصدى لإشباع غريزته الجنسية قبل الزواج بالطرق غير المشروعة فإنه يعتاد على قنوات غير شريفة، على انفتاح غير شريف، وينشأ على ذلك في أوج مراهقته وشدة شبهه الجنسي. إذا اعتاد على ذلك يدخل بيت الزوجية شاعرا أن بيت الزوجية ثقل كبير، يشعر أن بيت الزوجية سجن، يشعر أن بيت الزوجية قيد له، حجر على حريته وعلى غرائزه. فلهذا يحاول التخلص منه بشكل او بآخر. واما تلك التي تورطت في ايام عزوبتها بعلاقات غير مشروعة والعياذ بالله فان اثار تلك العلاقات تبقى معها حتى في بيت الزوجية، مما تسبب الشقاق في بيت الزوجية، مما تسبب المشكلات المختلفة في بيت الزوجية، مما تسبب أن تمد عينها إلى خارج بيتها وإلى غير زوجها، مما يسبب التمرد على أوامر الأسرة وعلى أوامر الزوج. فالزوج يكون مهيئا للانفجار والزوجة تكون مهيئة للانفجار. تأخير الزواج بزعم إشباع الغريزة على الطريق الحر غير المشروع عن طريق ممارسة العلاقات غير المشروع قبل الزواج من أشد وأخطر ما يفتك في بيت الزوجية. إلى هنالك من يفلسف تأخير الزواج بلا مبرر رغم الحاجة إليه وضرورة الداعية إليه. هنالك من يفلسفه، يعني يفلسفه علمي ويجعله بدعة في مقابل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تارة كما قلت لك حتى يكون عندك الفصل واضح بين النقطتين ليس الخلط. تارة تأخير الزواج من عوامل تأخير، وتارة من نظرية علمية ترى سموها علمية ترى بأن تأخير الزواج أفضل من التعجيل بالزواج، أن عدم الزواج أفضل، وأن الاتفاق العلاقات غير المشروعة قبل الدخول في بيت الزوجية أفضل. إذا كانت المسألة بهذا المستوى فهي كبيرة من الكبائر. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من غريب عن سنتي فليس مني. تارتان لا يرغب عن السنة عن الزواج ولكن الظروف لا تسعفه، وتارة يترك الزواج رغبة عن سنة النبي وأخذا بسنة فرويد مثلا وأخذا بسنة الإلهية مثلا. واخذا ببدع الغربيين مثلا، واخذا بالتيارات الفاسدة مثلا، اذا كان ترك الزواج وتأخير الزواج رغم التفرق بالحرام ناشئا من قناعات فكرية مخالفة لسنة الرسول فتلك كبيرة من الكبائر، وهذا الذي اراده صلى الله عليه وآله بقوله من رغب عن سنتي. من رغب عن سنتي لا يعني مجرد الترك للزواج، لا، الترك للزواج رغبة عن سنة محمد صلى الله عليه وآله اجتنابا لتعاليمه صلى الله عليه وآله، واخذا بالثقافات الحديثة التي تربي على الإباحية. هذا هو الذي كثير من الكبائر. انتبه لما اقول. اذا اعود الى النقطة الثانية، النقطة الثانية قلنا بان الزواج حصانة للإيمان، لكن بشرط ان يكون بشروطه وبحدوده التي اراد الشرع الشريف. احيانا يكون الزواج اذا لم تراع فيه الشروط المطلوبة يكون عاملا من عوامل ردة الفعل والانغماس في المفاسد، كان يقدم الشاب على زواج بامل ان يكون موفقا، قبل الاقدام على الزواج تراه عفيفا لطيفا، ولكن اذا ابتلي بزواج غير مستوف للشروط المطلوبة وانتكس ونكر قد تهدت عند ردة الفعل معالجة تؤدي به الى ان يتردى في هاوية الاجرام، الى ان يتردى في هاوية الفساد، الى ان يسلم دينه. الزواج متى يكون فيه عبر لثلثي الدين؟ من تزوج احرز نصف دينه او ثلثي دينه فليتق الله في الباقي، متى يكون؟ اذا كان موفقا، اذا كان بشروطه، والا اذا لم يكون مستوفيا لشروطه المطلوبة وكان مبنيا على عرض الدنيا كان يتزوجها لمالها او تتزوجه لماله، وما شاكل من عوارض الدنيا الزائفة الزائلة. الزواج الذي لا يبنى على الاسس الصحيحة والذي يفضي الى الانفجار والدمار والانهيار، هذا لا مجرد انه ما يحقق لك نصف الدين، قطعا ما يحقق نصف الدين ولا ثلثي الدين، بل يصادر النصف الاخر. النصف الاخر يصادره، لا مجرد انه يحفظ لك نصف الدين، ما يحفظ نصف الدين. هكذا زواج فاشل وفاسد، هكذا زواج لا مجرد انه ما يحفظ نصف الدين، هذا يصادر النصف الباقي، النصف السارق الذي كان بيدك يصادره. ما هي الاسس الصحيحة للزواج الذي يحفظ الفتى والفتاة عن الانحراف؟ الزواج الذي يقوم من جهة على الكفاءة ومن جهة على حفظ الدين والخلق. انتبهوا جيدا، ما المقصود بالكفاءة؟ يظن البعض ان المقصود بالكفاءة والتكافؤ في الطبقة الاجتماعية او التكافؤ في الناحية الاقتصادية او التكافؤ في النواحي الاخرى، ليس هذا المقصود من الكفاءة. المقصود من الكفاءة ان يكون الرجل كفءا للمرأة، بمعنى ان يكون كفوءا للقيام ببيت الزوجية اذا تزوج من هذه المرأة، يعني بتعبير اخر بشرط تحقق حالة الانسجام. الانسجام يأتي من عوامل ربما قضايا اجتماعية ومشاكل تدخل في هذا المعنى، لكن المقصود بالكفاءة هو التكافؤ بالنسبة الى الانسجام، بالنسبة الى القيام بالواجبات، بالنسبة الى القيام بشؤون البيت، ان يكون هذا الرجل اهلا مؤهلا لبناء الاسرة. اما مجرد انه عبد صالح يصلي يصوم جيد لكن فاقد لمقومات بناء الاسرة لسبب او لاخر، مبتلى ببلاء، مبتلى بمرض، مبتلى بعار، عنده مشكلة نفسية، اي سبب اخر، بحيث يقدر العملاء ان هذا الشخص عاجز عن بناء اسرة، غير قادر على بناء اسرة منسجمة، في هذا المقام ينفقد شرط الكفاءة. الاقدام على هكذا زيجات اقدام على شيء سرعان ما يذهب وسرعان ما يذهب. قسم من الناس يظنون ان المقصود بالكفاءة يعني الكفاءة الطبقة الاجتماعية، اذا واحد من طبقة من اسرة عريقة المفروض ان يكون ايضا زوجته من اسرة عريقة، لا هذا ما موجود في نظام الاسلام. الاسلام يرى في معياره ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بعد ان يكون الشخص مؤهلا من الناحية الدينية والخلقية لا يشترط فيه اكثر من شرط الكفاءة بالمعنى الذي بينته لكم، بمعنى لياقة الشخص لبناء بيت الزوجية وقدرته على ادارة هذه المؤسسة المقدسة. الرجال قوامون على النساء، فاذا كان هذا الرجل غير قادر على تدبير نفسه، كان عاجزا عن تدبير نفسه لسبب او لآخر، بحيث يحرج العقلاء ان هذا الرجل عاجز عن بناء الاسرة، الاقدام على ذلك اقدام على مشروع فاشل. انتبه. النقطة الثانية هي عبارة عن تحقق شرط الدين والخلق في كل من الزوجة والزوج، هذا الذي أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وآله بقوله ما رضيت دينه وخلقه وتزوجوه إلا فعلتكم في الأرض فتنة وفساد كثير. الدين والخلق بأي معنى؟ الدين والخلق بمعنى أن يكون كل من الزوج والزوجة ملتزمين دينيا وخلقيا، لا بمعنى أن يكون متمسكين بالشعائر الشكلية فقط. رب مصل ليس له من صلاته إلا انطياح القلوب، ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. الإنسان الورع الإنسان المتقي سأل الحسن بن علي عليه السلام رجل قال إن بنتي كبر من يخطبها ممن أزوجها يا ابن رسول الله؟ قال زوجها من تقي، فإنه إن يحببها يكرمها وإن يبغضها لم يظلمها. لاحظ عبارة الإمام، قانون هذا في هذا البعض، إنه إن يحببها يكرمها وإن لم يحببها لم يظلمها. زوجها من تبي، لا تجازف بتزويج ابنتك بتزويج عزيزتك وعرضك من انسان مستخف بدينه، مستخف بعقيدته، من انسان متجاسر على المعاصي. ترجع في بعض روايات النهي عن تزويج الخمار، وان من زوج ابنته من خمار فقد قطع رحمها. حينما تزوج الخمار لاجل ماله او لشيء اخر غير الدين والخلق، فانما تجازف بعرضك وشرفك، وانت ايها الشاب لا تنظر الى اسرة البنت او الى مجرد جمالها او الى مجرد طبقتها الاقتصادية او ما شاكل ذلك. انظر اين تضع نفسك بتعبير جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال يا ابن رسول الله اريد ان اتزوج، من اتزوج؟ قال انظر اين تضع نفسك. لا عبارة الامام، حينما تتزوج من بيت انت لا تقترن بمجرد بنت فقط، ليست كتابا تشتريه فاذا لم يعجبك رددته مثلا، ليست ثوبا ترتديه فاذا لم يعجبك رددته. المساله ليست بهذه البساطه، حينما تقترن من بنت فانما تضع كل كيانك الاجتماعي والعلمي والديني، سمعتك شرفك عرضك، سوف تقرنه بهذا البيت الذي تتزوجه. هذا غرض المجتمع. انظر من تسلطه على نفسك ومالك وسرك. الامام سلام الله عليه لما تزوج معناه تسلط مسلطا على نفسك ومالك وعلى سرك. انظر من تسلط، انظر اين تضع نفسك. لا تجازي ولا تعجل ولا تخدع، وهي لا تخدع ايضا بالوعود الكاذبة المحسولة في ايام العزوبة التي غالبا ما لا يوفى بتلك الوعود بعد العزوبة، بعد الزواج لا يوفى بتلك الوعود لقلة خبرة الفتاة قبل الزواج، ولقلة خبرة الفتاة قد ينخدعان بالوعود لانهما لم يجربا بيت الزوجية، فاذا جربا واصطدما فهنالك البلاء المبين. عندئذ يأتي قائلهم ويقول، معروف هذه الأبيات، يقول: لقد كنت مشتاقا إلى موت زوجتي، ولكن رفيق السوء باق معمر، فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا وعذبها فيه نكير وممكن. أنت ليش تستعجل؟ أنت لماذا تهتم بأمور جانبية وشكلية ولا تتريث في الإقدام على الزواج؟ وهي كذلك أيضا انتبهوا جيدا، ومن هنا تدرك فلسفة تشريع الإسلام للولاية على الباكر. أنا آسف أن بعض الأشخاص يتسامحون في هذه المسألة. الولاية على الباكر من أوضح ما تجده في الأدلة الشرعية، وإن كانت محل كلام بين الفقهاء، ولكن التحقيق حينما ترجع إلى أدلة الشارع وإلى الاعتبارات الشرعية وإلى مقاصد الشريعة المقدسة، إن لم يكن بالعنوان الأولي فلا أقل بالعنوان الثانوي لا بد من ولاية على البر. فلا تخدع الفتاة إذا سمعت بمسألة عدم الولاية. الولاية على البكر لا سيما في ساحتنا وفي زماننا وفي عصرنا لا بد منها، لأن البكر بعد لم تجرب الحياة ولم تطلع على كذب بعض الرجال ودجل الدجال ولم تطلع على بعض المشكلات ولم تعرف الغث من السمين، فلهذا لا بد من ولي أمر حريص على مصلحتها يبين لها الخطأ من الصواب. نعم، إذا تعسف الولي في إعمال ولايته سقطت ولايته، صح؟ إذا تعسف، يعني إذا تقدم الكفو وطلب الزواج، طلب يدها فمنع لسبب غير شرعي فلا ولاية له، ولكن لا يعني أنها تتزوج ممن شاءت بلا ولاية. لا، تنتقل الولاية إلى الحاكم. إذا لم يوجد الأب والجد لأب انتقلت الولاية إلى الحاكم. متى يتعسف الولي؟ كأن تخطب البنت ويطلب وليها من الشاب الذي هو في طليعة ومطلع حياته وبناء مستقبله، يطلبون منه مطالب ثقيلة، يشترطون عليه الرصيد الفلاني في البنك، ويشترطون عليه السيارة الفخيمة الفلانية. هنالك قضية حصلت في بعض البلدان، تقدم شخصان لا ميزة لأحدهما على الآخر إلا أن أحدهما في حيازته سيارة عادية والآخر في حيازته سيارة مرسيدس من آخر موديل، فقدمت البنت او الاب لا ادري صاحب المرسيدس على ذلك الثاني لمجرد ان سيارته افخم، وبالتالي فان المظهر اضخم، وبالتالي فان العقل للاسف الشديد واهي وخاوي يقيم الرجال على سياراتهم وعلى قدر اموالهم. افهكذا تقاس الامور بهذه المقاييس؟ وقبل ايام راجعني اخ وقال: تقدمت الى بيت فخطبت منه فردوني لا لشيء الا بهذا العذر. استمع الى هذا العذر. قالوا: بأن عشيرتك قليلة لا نعطيك لقلة عشيرتك لقلة أسرتك، ونحن أسرة كبيرة، نحن تعدادنا 1000 نفر، أنتم تعدادكم 100، لا يناسب أن نزوج رجلا تعداد أسرته 100 نفر ونحن أكثر نفرا. هذه المقاييس الجاهلية الفاشلة الفاسدة التي تؤدي إلى عرقلة الزواج سبب فظيع من أسباب الانحراف. فإذا تردت البنت في مأزق الفساد، أو تورط الولد في بؤرة الفجور، فحينئذ يطلع الأب راسه ويجعل راسه من أصحاب الغير، يبرز نفسه أنه من أصحاب الغير، أنه من حريص على شرف بنته. إذا حصل مشكل وإذا حدثت مأساة، ذاك الوقت يظهر فروسيته للأسف الشديد. وقد تسامح في أول الأمر، وقد نهبط جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له إن الله تعالى يقرأك السلام، يخصك بالتحية والإكرام، يقول لك إن مثل البنت الباكر كالثمر على الشجر، إذا حان وقت نضجه فإن قطف انتفع به وإلا أفسدته الريح والشمس. إذن سبب من أسباب الانحراف هو عبارة عن تأخير الزواج أو عدم الزواج أو الزواج الفاشل. السبب الثاني الذي نذكره اليوم هو عبارة عن الفراغ العقائدي الذي تمنى به مجتمعاتنا. ما المقصود بالفراغ العقائدي؟ يعني المقصود أن الشاب والشابة لا يعرفون الشهادتين، لا هما يعرفان الشهادة، لا يعرفان أن القرآن كتابنا، يعرفان ذلك. المشكلة في مسألة أخرى، في مسألة أننا لم نطلع على ديننا اطلاعا علميا قائما على الدليل والبرهان، لم نستوعب الدين استيعابا فكريا، ولم نعرف رسالة الإسلام، نظن أن الدين مجرد تقاليد موروثة، ليس إلا لا، أن الدين عقيدة ونظام يجب أن يكون حاكما في حياتنا. وهنالك تقصير كبير من جهة الآباء، من جهة المعنيين بالأمر، وذلك لعدم تثقيفهم لبناتهم، لعدم تثقيفهم لبنيهم. لاحظ أن الأب كم يحرص على ملابس أولاده، على مطعمهم الطيب، السفرة الطيبة، ولكن للأسف الشديد ما عنده ذلك الحرص على تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم وتثقيفهم بأمر دينه. مثل ما ترتب لأعزائك ولأبنائك الملابس الجيدة، السفرة الجيدة، السفرة الجيدة، رتب لهم المكتبة الجيدة. اسأل من أهل العلم أنه أي كتاب ناجع ونافع لأولادك لبنيك وبناتك. وحاول أنت بنفسك تشرف على عملية تعليمهم مبادئ الدين وعقائد الإسلام، ولا تكتفي بالمدرسة، المدرسة لا تعلم إلا الشكليات البسيطة. ما الذي ينتفع منه الشاب حينما يقرأ في المدرسة مثلا أن الصراط هو الطريق وأن المستقيم هو المعتدي؟ ماذا ينتفع من ذلك؟ هذا ما يخلق عنده مقاومة أمام الشبهات وأمام التيارات الكافرة والفاسدة. الذي يخلق عنده المقاومة أن يطلع على حقائق القرآن، أن يطلع على مصاديق الصراط المستقيم، من هو الصراط المستقيم، يحتاج إلى شخص يعرف التيارات الفاسدة من التيارات الصحيحة، يحتاج إلى شخص يدفع عنه الشبهات والأضاليل ليفهم الدين فهما صحيحا. إلى الآن كثير من أبنائنا وبناتنا كما ذكرت سابقا يعبرون عن دينهم بأنه تقاليد، هذا ظاهر في أنه لم يفهموا حقيقة دينه. الدين الذي هو عقائد قائمة على أساس العلم والبرهان، يتصورها البعض أنها مجرد تقاليد ليس لله. إذن الفراغ العقيدي من الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف. كثير من الشبان والشابات لا يفهمون من الدين إلا القشور. الدين ما فيه قشور، الدين كله لباب، ولكن فهمهم القاصر للدين مجموعة قشور ليس إلا. هذا يؤدي إلى التورط في الانحراف. الإنسان الذي لا يعتقد بدينه عقيدة قائمة على العلم سرعان ما يضرب أحكام دينه عرض الجدار، يسهل عليه أن ينحرف عن دينه. الإنسان الذي تكون عنده مناعة دينية من الزنا، والإنسان الذي يعرف من الذي أمره حرم عليه الزنا، والله عز وجل، وما قيمة هذه الحرمة، وما هو خطر الزنا، وما هي نتيجة الزنا، إذا لم يكن له إلمام كافي عقيدي وفقهي وأخروي روحي لا يمتنع عن الزنا. مجرد أنه قال له أبوه بني نحن مسلمون والزنا حرام عندنا، هذا لا يكفي، لا يولد عنده مناعة. المناعة إنما تحصل من الثقافة الواعية لعقائد الإسلام ولأحكام الإسلام. ثم العامل الآخر هو عبارة عن الفراغ الروحي الذي يمنى به الكثير. ما المقصود بالفراغ الروحي؟ انتبهوا جيدا. كثير من الأشخاص يتصور أنه إذا تعلم أحكام الإسلام، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، فقد صار إنسانا تقيا زكيا. الجواب هذا لا يكفي ما لم تكن عنده تربية على الخيفة من الله، الخشية من الله، التفكير بأمر الآخرة، الاعتقاد الجازم بوجود عذاب، بوجود عقاب، بجهنم، بجنة، الاعتقاد بالأمور الروحية من شأنه أن يولد الإنسان مناعة مضافا إلى المناعة الفكرية والعلمية، هنالك المناعة الروحية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما تحدث عن خصومه السياسيين قال كأنهم لم يسمعوا قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجون. يحتاج إلى أن نثقف أبناءنا وبناتنا بمفاهيم التوبة إلى الله، تقوى الله، الانقطاع إلى الله. ذكر أبناءك بناتك بجهنم، بعذاب جهنم. هذا في صغر السن له أثر كبير في ردع الشاب والشابة عن مقارفة المعصية فيما إذا بلغ مبلغ التكليف. والعامل الأخير الذي أختم به هو عبارة عن البيئة. والبيئة في الغالب ليست بمقدور الإنسان، وهي أمر خارج عن اختيار الإنسان أن تكون البيئة فاسدة، لكن شئنا ما بينا فإن البيئة الفاسدة سبب رئيسي من أسباب الفساد، من أسباب الانحراف. وإصلاح البيئة الفاسدة مسؤولية تقع على عاتق ولاة الأمور قبل كل شيء، وعلى عاتق وجهاء البلاد، على عاتق كبار الشخصيات ذوي النفوذ. الإنسان العادي لا يسعه تغيير الفساد الاجتماعي، لأنه لا يعتد به ولا بكلمته. الإنسان الوجيه أقدر على تغيير الفساد. لوحظ أنه في معظم البلدان التي دخلها السفور، دخل السفور عن طريق بيوت الوجهاء فاعتدى بهم الضعفاء. وكذلك إصلاح هذا الفساد إنما يكون بوجهاء الناس بذوي النفوذ. هؤلاء لهم قدرة كبيرة على تحسين البيئة وعلى إصلاح البيئة. للجاه شفاعة وشفاعة أن للجاه زكاة وزكاة الجاه الشفاعة من جهة في الخير ومن جهة أخرى القيام بإصلاح المفاسد من قبل ذوي النفوذ والكريمة. البيئة الفاسدة على الأبوين أن يجنب أولادهما منها قدر الإمكان. مراقبة الأولاد، تجنيب الأولاد، التردي في مركز فاسد، في صحبة فاسدة، في مدرسة فاسدة، في منتدى فاسد، في نادي فاسد إلى آخره، لأن البيئة الفاسدة أفسدت الكثير من الأشخاص من الذين كانوا ينتمون إلى أسر محترمة وشريفة. هذا هو ابن نوح وقد تحدث عنه القرآن الكريم، والذي كان منحرف الطريق رغم أنه ابن شيخ الأنبياء نوح عليه السلام، إنما انحرف لفساد بيئته. وهكذا أشخاص وأشخاص نشأوا في بيئة فاسدة فكانوا خبيثا خرج من بيت طيب، وهذه من بنيات بعض البيوتات الشريفة أن يخرج منها عنصر فاسد والعياذ بالله. في يوم عاشوراء اجتمع أخوان أحدهما مع الحسين عليه السلام والآخر مع عمر بن سعد. عمرو بن قرظة الأنصاري رحمة الله عليه كان مع الحسين عليه السلام واستشهد بين يديه، بينما علي بن قرظة الأنصاري كان مع عمر بن سعد. يقتل أبوه مع الحسين فيخاطب الحسين بكلمة شتم يصعب علي أن أقولها على المنبر، فيرده الحسين عليه السلام. هو كان يقول للحسين: أضللت أخي وخدعته. قال الإمام: إني لم أضل أخاك ولكن الله هداه لأنه كان مؤهلا للهداية، وأضلك لأنك لم تكن أهل الله، لأنك عزفت عن الله وأعرضت عن الله، وإذا أعرضت عن الله فقد ضللت بالتكفير. أبوك أقبل على الله فاهتدى، وأنت أعرضت عن الله فضللت. لاحظ أن بيئة الكوفة حينما أفسدها الأمويون كانت سببا من أسباب ذلك الزحف الظالم لحرب الحسين عليه السلام. هنالك أشخاص يوم دخل مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الكوفة وقفوا منه موقفا سلبيا، لا لشيء إلا لأن مسلم بن عقيل داعية الحسين عليه السلام، سرير الحسين عليه السلام. ثم ماذا؟ والحسين يحمل رسالة علي بن أبي طالب عليه السلام، منهج علي بن أبي طالب عليه السلام، وكانوا يخافون أن يطبق عليهم منهج علي بن أبي طالب، لأن الأمويين أفسدوا الناس وأشاعوا الفسق والفجور، وكان الكثير من أولئك يخافون على شهوات أنفسهم. مدير الشرطة الحسين ابن نمير التميمي لما أراد الحسين أن يمهلوه، حسين عليه السلام لما أراد أن يمهلوه حتى يصلي صلاة الظهر، يقوم الحسين بصفات ابن نمير التميمي السكوني مدير شرطة ابن زياد فيقول للحسين عليه السلام: إن صلاتك لا تقبل. قال له حبيب بن مظاهر: ويحك، ألا تقبل الصلاة من آل الرسول وتقبل منك يا خمار؟ كان من الخمارين، وفي لفظ بعض المؤرخين بإهمال الخاء فتصبح يا حمار، أجرنا الله السامعين. وهكذا كان الحصين بن نمير وأمثاله أشبه بالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة، كانوا إذا شد فيهم الحسين عليه السلام يفرون بين يديه انهزام المعدة إذا شد فيها الريح. كانوا قد خامت قواهم، الفسق والفجور كان قد لعب بهم ماديا وروحيا، فكانوا منهزمين بتمام المعنى. هذا الجيش الذي زحف لحرب الحسين عليه السلام كان جيشا يتشكل في الغالب من اشخاص ربوا في بيئة فاسدة وكانوا يخافون من التغيير، ولهذا استخدموا اساليب دنية في الواقع ومنحطة في مقام محاربتهم للحسين عليه السلام ولسفير الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل. ما الذي استخدموه مع مسلم؟ استخدموا معه اسلوبا لم يسبق في تاريخ العالم ان استخدم مع احد، يعني لم نسمع في التاريخ ان امة من الامم قتلت سفيرة ابن بنت نبيها ثم سحبته بالحبال في السكر والأشقة. هذا الأسلوب الدنيء الذي استخدمه أهل الكوفة ضد مسلم عليه السلام يظهر من البحث التاريخي أنه كان أول بادرة إجرامية ابتدعها ذلك المجتمع الفاسد ضد سفير الحسين عليه السلام. كانوا يشعلون أطنان القصد بالنيران ويرمونها من أعلى السطوح على رأس مسلم عليه السلام، وكان ينادي فيهم يقول ما لكم ترموننا بالحجارة والنار حتى كأننا من الكفار، أولسنا من عدرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. لم تنفع كلماته فيهم وعظهم، حاول أن يردعهم عما هم فيه، لم تنفع كلماته فيهم، فحينها شد عليهم قائلا أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا هيهات أن أخدع أو أغرى كل من يوما ملاق شرا ويخلق البارد سخنا مرا. وشد على جهة أخرى يقول هو الموت فاصنع ويكما أنت صانع. انظر إلى هذا الدرس من دروس النضال والملحمة من ملاحم الجهاد التي خاضها سفير سيد الشهداء عليه السلام إلى أهل الكوفة، هو الموت فاصنع ويكما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لأمر الله جل جلاله فحكم قضاء الله ثلث القذائع. ولكنهم لجبنهم لم يواجهوا مسلما عليه السلام. ماذا صنعوا؟ كانوا يستخدمون الأسلحة التي يستفاد منها على البعد. ما الذي استخدموا؟ استخدموا الحجارة، استخدموا السهام، واستخدموا النيران من أعلى السطور، واستخدموا الكمائن. بعض الكتاب يذكر الحبيرة الذي حفروها المسلم، لكن لم يرويها غير الطريحي رحمه الله على ما يبدو، لم أجد لها مصدر. الشهير بين المؤرخين أن مسلما عليه السلام جعلوا له كمينا يطعنه في ظهره الشريف بعد أن أدخنته الحجارة والسهام والنار، واشتد به العطش، عندئذ وقف يستريح قليلا مستندا إلى جدار وقد ضعف عن القتال، واشتد به العطش فقام له ذلك الكمين وطعن مولانا مسلما عليه السلام في ظهره طعنة خرج الرمح فيها من صدره الشريف، فحينها خر إلى الأرض قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا وليس له ناصر ولا معين، غريب في دار غربة، وحيد في ساحة وحدة، ليس إلى جانبه إلا طوع هذه المرأة الصالحة التي ضيفته في دارها وكانت تحمل قدح الماء لتسقي مسلما، ولكن حال الجيش بينها وبين مسلم، صاحت يا مسلم يا عظم خجلة بي لا يدركوني شنت بيت قلبي وداوي شبيدي وانا حرمة وغريبة ما اقدر احميك لا يتركوني جلت في ايت قلبي وداويك جان اسلمت من كدهم سلم على حسين. كانه لسان حال المسلم عليه السلام يقول لها يا طوعه هيهات لا سلامة في هذا اليوم فاني ساقتل ويغدر بحسين عليه السلام وتشبع نساؤه ويؤتى بالايدام الى هذا المصر يعني الكوفة. فاذا رأيتهم سلمي على زينب وعلى ابنتي حميدة بنت مسلم اليتيمة. قال يا طاعة يا ما تحصل سلامة وصيت جانب البلد دخلت يتامى. قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة واجرش على الله والنبي سيد الكونين. عظم الله وجوهكم ايها المؤمنون. لما سقط مولانا مسلم الى الارض دار حوله الاعداء أولقوا كتابا انتزعوا منه سيفا دمعت عينه. قال له بعضهم يا مسلم لا يناسب مقامك ان تدمع عينك ان الذي يطلب مثل الذي تطلب اذا نزل به مثل ما نزل بك لا يبكي. قال ما لنفسي ابكي ولا لها من القتل ابكي ولكن ابكي على الحسين وآل الحسين ان تبدروا بهم ويحل بهم مثل ما حل بي. وانا اللي بيركب بهالحين يوصل بسرعة ويخبر حسين يا يقلع مسلم ما فسألهما عن خبر الكوفة. وكبر مسلم قال أبا عبد الله لا نطل عليك باختصار والله ما خرجنا من الكوفة إلا والحبال في أيدي ورجل مسلم وهاني وهما يسحبان في سكك يا واجب قد يا. قال عند الله أحتسبك يا ابن